بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة 20 والأخيرة من مقرر مهارات الاتصال، ونواصل الحديث فيها عن مهارة الإقناع، ونستعرض أبرز العوامل التي تساعد على نجاح عملية الإقناع. ورغم أن لكل حالة حالتها إذا جاز التعبير، يعني يصعب جدا أن تضع استراتيجية للإقناع أو خطة للإقناع تنطبق على كل الحالات وعلى كل الأشخاص، إلا أنه هناك قواعد عامة أو عوامل تساعد كثيرا على الإقناع إذا طبقناها بحرفية إذا جاز التعبير. ففي الأول، في الحقيقة أنت تحتاج إلى معظم المهارات التي تحدثنا عنها في الحلقات الماضية. تحدثنا عن مهارة الحديث، مهارة الاستماع، مهارة السؤال. هذه في الحقيقة في حالات كثيرة تستخدم من أجل الإقناع، لأن في حالات كثيرة الاتصال كله من أجل الإقناع. قد لا تكون درجات الإقناع كما قلنا قبل قليل في الحلقة الماضية كثيرة صعبة. الإقناع كما قلت برأي الإقناع، هل نذهب إلى هذا المكان ولا نذهب إلى هذا المكان، هل نذهب إلى هذا المطعم ولا هذا المطعم. هذه واحدة من عملية الإقناع. ليس بالضرورة أن أقنع إرهابي بأن يقلع عن الإرهاب، هذه عملية ضخمة جدا وهذه عملية بسيطة، لكن في النهاية كلها عمليات إقناع. فأنا أحتاج إلى المهارات الأولى اللي تعلمتها لأني سأستخدمها في الإقناع. أنا الإقناع في كلام، في حديث، في استماع، في سؤال، في إجابة، في صياغة للسؤال والكلام. هذه كلها إذا وضعنا في اعتبارنا مهارات الاتصال الأولى اللي استعرضناها، حتى مهارة الكتابة في حالة كثيرة أنا أتواصل مع هذا الشخص اللي أحاول إقناعه عن طريق الكتابة، ربما بالذات الآن في عصر الإنترنت والماسنجر والاتصالات الكتابية، هذه ربما أتواصل مع بعض الأشخاص كتابيا، وهناك حوارات كثيرة تجري بين الناس عبر الإنترنت كتابيا. فتذكر أنك بحاجة إلى هذه المهارات كلها، ولذلك يمكن أن نسمي المهارات اللي استعرضناها في هذا المقرر كله بأنها مكونات بناء لمنزل اسمه منزل مهارات الاتصال كلها. فكل واحدة من هذه المهارات ضرورية لتكوين البناء كاملا. اكتسب الثقة والمصداقية. إذا لم تكتسب الثقة أمام الطرف الآخر فلن تستطيع إقناعه مهما بذلت، وهذا مهارة أو حاجة طويلة المدى. أنت لا تستطيع أن تكتسب الثقة حينما تحتاج إلى إقناع الشخص بموقف معين، هذا يستحيل، يصعب. لكن اعمل ليومك الأسود، اعمل في يومك الأبيض ليومك الأسود إذا جاز التعبير، أو وفر ريالك الأبيض ليومك الأسود، بمعنى من البداية منذ بدء احتكاكك بالناس ابن مصداقية وثقة، اجعلك شخص موثوق ومحبوب وتحظى بمصداقية، يعني الناس يصدقونك فيما تقول ويثقون بك. هذا كما قلت تحتاج إلى أن تبنيه على المدى البعيد. هذا لا تستطيع أن تقول يا جماعة ثقوا بي أنا إنسان ثقة، لا، أنت تمارس نشاطك وحياتك بناء على ما مراقبة الناس لك يثقون بك أو لا يثقون بك. ودون أن تكون لديك مصداقية وموثوقية لدى الناس، لدى الأطراف، لن تستطيع أن تقنع أحد بأي شيء آخر. أحيانا كثيرة الناس يحدث لهم، وحدث لي أنا شخصيا كثيرا، أني أقرأ كلام وأجده مقنع إلى حد ما، ثم أعرف أنه من فلان فأتوقف وتدخلني الريبة. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ ربما يكون لديه أشياء أهداف أخرى أنا لم أعرفها. لماذا؟ لأني لا أثق فيه. بالمقابل قد الثقة تغطي كثير من نقاط الضعف، لأنه فقط أعرف أن هذا نيته صادقة وأنه مخلص وإلى آخره، فأثق بكلامه حتى لو لم يكن مقنعا تماما. تجنب اليأس وكن واثقا من مهارتك. الإقناع كما قلت مرارا ليس عملية سهلة، وإذا كنت سريع اليأس ليس لديك ثقة بنفسك وبقدراتك، فستتوقف سريعا. فدائما تذكر أنك ان اليأس عملية طويلة القناع عملية طويلة المدى احيانا تحتاج الى صبر وجهد وتحتاج الى امل طويل. حدد هدفك من العملية بدقة. يجب أن تكون واضح أمامك ما هو الشيء اللي تريد إقناع هذا الشخص فيه. قد تكون يقدمون الهدف أحيانا واضح بسيط كما قلت، هل نذهب إلى هذا المطعم أو ذاك، هل ندرس في المكان الفلاني ولا في المكان الفلاني وإلى آخره. لكن إذا افترضنا لك أخ أصغر منك تحاول إقناعه بأن يدخل القسم الفلاني بدل القسم الفلاني، هنا العملية صعبة. فيجب أن تعرف لماذا تريده هو أن يدخل هذا القسم دون هذا القسم، ويكون هدفك واضح وليس فقط شيء عنه في رأسك فجأة وتريد أو تريد أن تثبت وجودك أو شيء من القبيل. يجب أن يكون لديك هدف واضح. يجب أن يكون هدفك أيضا نبيلا وخيرا كما قلنا حينما تحدثنا عن استراتيجيات الإقناع. الإقناع يمكن أن يستخدم لأغراض سيئة ويمكن أن يستخدم لأغراض نبيلة. يمكن أن تقنع الشخص بأن يدخن، وكثيرا من جلساء السوء أقنعوا زملائهم بأن يدخنوا مثلا، أو أن يترك الدراسة كلها، أو أن يغير تخصص إلى تخصص ضعيف أو يعني سهل ما رغم من هذا لديه قدرات أفضل من هذا إلى آخره. وكما في الإعلانات التجارية، الإعلانات التجارية في معظمها أهدافها سيئة، أهدافها استهلاكية، أهدافها سلب ما في جيوب الناس من أجل أن تزيد أرباح الشركة أو المنتج. وفي حالات كثيرة نحتاج إلى الإعلان في بعض الجوانب، نحتاج إلى الإعلان لنعرف بعض السلع، لكن في حالات كثيرة الإعلان يدعونا إلى مزيد من الاستهلاك. فعلى أي حال في علاقتك الشخصية مع الآخرين يجب أن يكون هدفك دائما نبيلا وسيئا. ولا تتعلم مهارة الإقناع من أجل أن تخدع الناس وتسلب أموالهم أو تأخذ جهدهم أو شيء من القبيل. اجعل هدفك أيضا واقعيا. الأماني يمكن أن تكون ضخمة، ويمكن أن تطلب من شخص أن يسعى لأن يكون وزيرا أو رائد فضاء أو شيء من القبيل، برغم أنك تعرف أن الظروف المحيطة فيه تجعل هذا صعب جدا. فإذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، إذا أردت أن تكون مقنعا فحاول أن تقنع بأهداف واقعية قابلة للتحقيق، يمكن أن تتحقق، قد تكون صعبة لكن تكون قابلة للتحقيق. فإذا كان لديك لنفترض ابن أو أخ صغير أو شيء من قبيل ضعيف جدا في الدراسة، ضعيف مهاراته الذي ضعيفة وليس فقط بسبب الإهمال، فلا تحاول إقناعه أن يدخل كلية الطب أو كلية الهندسة. حاول أن تقنعه أن ينهي الثانوية على الأقل مثلا، ويبحث عن وظيفة مناسبة في هذه الشهادة. فاجعل هدفك دائما واقعي ممكن التحقيق، وإلا ستشعر بالفشل إذا، لأن الأهداف صعبة التحقيق أو مستحيل التحقيق، لا يفيد فيها إقناع. حتى لو اقتنع هذا الشخص تماما بهذا الهدف هو لن يستطيع تحقيقه على أي حال. وإذا كان شخص لا يصلي إطلاقا أبدا، لا تحاول أن تقنعه بأن يصلي مع الجماعة حتى صلاة الفجر. اقنعه بأن يصلي فقط في بيته في أي مكان، لأنه مرحلة أن يصلي في المسجد ينتقل من أنه لا يصلي إطلاقا إلى أن يصلي في المسجد قد تكون صعبة جدا. وكذلك مثلا التدخين، أحيانا من ترك التدخين فجأة صعب جدا، لكن ربما يمر بمراحل. على أي حال افهم شخصية المتلقي. الناس بطبيعة الحال يختلفون اختلافا كبيرا، الأخوين الأشقاء يختلفون اختلافا كبيرا، فما بالك بالناس البعيدين. فلا تستطيع أن تتعامل مع الناس إقناعيا بنفس الوسائل وبنفس التقنيات. يجب أن تفهم هذا الشخص. احنا تحدثنا عن الاستراتيجية العقلية والعاطفية والمزدوجة. إذا فهمت أنت الشخص تعرف أي من هذه الاستراتيجيات تستطيع أن تستخدمها معه. هل هو إنسان عاطفي أو الإنسان حاد وموضوعي واقعي يتعامل بالمعلومات والحقائق، فأي الاستراتيجيين أنفع معه؟ هل هو إنسان يخاف فأثير فيه مثل هذا الجوانب من أجل أن يخاف على نفسه من المرض أو شيء من القبيل؟ هل هو إنسان يخاف من والديه؟ هل هو عنده متدين يخاف الله فأثير فيه هذه الجوانب؟ من أي البيئات الاجتماعية هو؟ ما هي عاداته وتقاليده الاجتماعية حتى أيضا لا أتصادم معها، وحتى أوظفها من أجل أن أحقق هدفي النهائي أو قناعه بالموقف. فالناس يختلفون كما قلت سمسيا اجتماعيا مستواهم العلمي والثقافي، وكل هذا يجب أن أضعه في اعتباري حينما أحاول إقناعه، لأني سأستخدم هذه الأشياء وسأتجنب أنها تضرني أيضا. وبالتالي كما قلت فكر في أي الاستراتيجيات الإقناع، أي منها أفضل لهذا الشخص إذا عرفته إذا درسته. ولذلك موقف الإقناع أنا ليس موقفا ارتجاليا يحدث فجأة، إنما يجب أن يخطط له كما سنعرف. فإذا عرفته رأيت أي أنواع الاستراتيجيات أفضل له، أو إذا كنت بطبيعة الحال تستخدم الاستراتيجية المزدوجة أركز على أي جانب، هل أركز على الجوانب العاطفية أو أركز على الجوانب العقلية. افترض دائما أن المتلقي شخص رشيد وذكي فلا تحتقره مهما كان، مهما رأيت أنه أقل منك علم أو أقل منك ثقافة أو أقل منك عمر. إن مجرد شعور الشخص المستهدف اللي تحاول إقناعه شعور بأنك تتعالى عليه أو أنك تعلمه سيضع جدار فاصل بينك وبينه. الناس بطبيعتهم تأخذهم العزة بالإثم إذا جاز التعبير، بمعنى أنه لا أحد يرضى عن نفسه بأنه يتهم بأنه ضعيف أو ما يفهم، فلا تتعامل معه بهذا الأسلوب. دائما افترض أنه ذكي، افترض ما ذكي بمعنى عبقري، أنا أقصد ذكي بأنه إنسان قادر على الفهم وقادر على التعامل واتخذ موقف ويستطيع الدفاع عنه. فلا تحتقره، بمعنى لا تستخدم الأساليب والعبارات التي قد توحي باحتقاره أو السلوك. تذكر أن المتلقي أيضا لديه ما يرد به عليك، فاستعد وفكر في الموقف جيدا. لا تفترض إن كانت الحجج اللي تريد الإقناع بها واضحة أمامك وتعتقد أنت أنها دامغة وتعتقد أنها إذا جاز التعبير مسكتة، أنها أيضا الطرف الآخر سيراها بهذا الوضع. وكثيرا من حالات الإقناع تفشل لأن الشخص الذي يحاول ليقنع يفاجأ بأن الطرف الآخر لديه حجج أقوى من حججك، ولديه أسئلة وتساؤلات لا تستطيع الإجابة عنها. فلا تنظر إلى المسألة بمنظار غرور إذا جاز التعبير، بمعنى أنك واثق من ما لديك واثق من حججك، وقد تكون الحجج قوية ومؤثرة، قد تكون حجج دينية مثلا وأنت تتحدث عن لشخص عن قضية دينية وشخص مسلم، ومع ذلك ستفاجئ أن الشيطان وضع في على لسانه وفي ذهنه بعض الحجج. فأذكر في أحد المواقف أن شخص يسألني هل أسلم على يدك أحد من الأمريكيين الكفار؟ قلت لا مع الأسف لا مسلم، كان لو كنت موجود في أمريكا لأسلم في اليوم 20 شخص. قلت هذا لأنك ترى أن الحجج التي لديك واضحة ودامغة، ستكون واضحة ودامغة أمام هذا الشخص كما هي واضحة ودامغة أمامك أنت، لكن هو لديه حجج واعتراضات، ستجد نفسك في مضطر إلى التعامل معه. يمكن أن تجري تجربة أو بروفة، بل الأفضل إذا كان الموقف يحتاج إلى هذا، إذا كان موقف صعب، بأن تجري تجربة بأن مع صديق أو مع أقاربك أو مع ناس، فتقول تعال أنا سأحاول أقنع شخص معين بقضية فلانية، تعال نتحاور أنه يكن تمثل دوره وأنا أمثل دوري، وأطرح عليك الحجج واللي عندي وأنت تفكر في الردود اللي عليها، ربما نكتشف. وبالمناسبة رؤساء الدول أحيانا يجرون بروفات على المؤتمرات الصحفية خوفا من لسببين، لتدرب على أن أفكارهم وأساليبهم مقنعة، وليتجنبوا الأسئلة الحرجة كيف يجيبون عليها. في الرئيس الأمريكي مثلا أحيانا هكذا قرأت على الأقل انه يجري بروفه موظفين في البيت الابيض في في المكتب الصحفي يسالونه ويجيب ويفكرون في الاسئله التي يمكن يطرحها الصحفيون المشاغبون، ما هي افضل الطرق للاجابه، هل اركز على هذا النغمه ولا على هذا الشكل والى اخره. فقد تكون بعض المواقف لا تحتاج الى هذا، مواقف خفيفه وليست قضيه خطيره فلا تحتاج، لكن في بعض الحالات أنت، وأنا لا أتحدث عن شيء ستمارسه أنت اليوم، أنا أتحدث عن شيء بالناس ستمارسه أنت في حياتك العملية على مدى حياتك إن شاء الله، فستحتاج إلى بعض المواقف التي تحتاج فيها إلى أن تجري تجربة. اختر الظروف المناسبة الزمانية والمكانية والنفسية لك وللطرف الآخر. فأحيانا كثيرة الظروف تخرب العملية إذا جاز التعبير. إذا كنت تنوي أن تقنع شخص بأن يدخل القسم الفلاني وقابلته في وخرجت من الكلية وأنت ماشي في المواقف في عز الظهر وقابلته وقلت السلام عليكم كيف الحال، تعال أنا بحاول أقنعك بهذه القضية، هذا أسوأ موقف يمكن أن تقنعه فيه، لأنه أنت وهو خارجين من الكلية مرهقين في الشمس في وقت غير مناسب جوعة، فهذا وقت سيء بلا شك. قد أكون مبالغ في اختيار هذا الموقف، لكن هذا شكل من الأشكال اللي يمكن عملية الارتجال تقود إليها. فاختر الموقف المناسب الزماني والمكاني والنفسي لك وللطرف الآخر. تفاعل لكن لا تنفعل. ما معنى هذا الكلام؟ تفاعل يعني لا تكن باردا، ليكن فيك حيوية ونشاط وتفاعل مع الموضوع حتى يشعر هذا بأنك فعلا متحمس للموضوع، لكن لا تنفعل، لا ترفع صوتك، لا تغضب، لا تكون حاد، تجنب الشدة، يعني مظاهر التفاعل وعدم الانفعال، تجنب الشدة في الأسلوب في في في في الصوت في في العبارات التي تستخدمها، لا تقول أنت ما تفهم، تقول انتظر دعني أشرح لك الموضوع. فلا تستخدم الجمل أو الكلمات الحادة القاسية، وكثير من الناس ما يقع في هذا يظن المسألة مجرد تعبير عن الرأي، التعبير عن ما يريده، لا، أنت اللغة أي لغة لديها قدرة رهيبة على التعبير بأساليب مختلفة على نفس الفكرة، فربما يخطر في ذهنك أنت أنه هو لم يفهم، لكن لا تقول له أنت لا تفهم أو أنت لم تفهم، هذا اتهام بعدم الفهم وهذا سيولد ردة فعل. فأنت تستطيع أن تقول له والله يبدو أن فكرتي لم تتضح تماما، دعني أوضح لك أكثر، دعني أشير إلى بعض الجوانب، فتقول نفس عبارة أنت لم تفهم، نفس فكرة أنت لم تفهم، لكن بطريقة ثانية. حدة الصوت أيضا لها دور كبير في التنفير وفي وضع حاجز، فكان الشخص يفترض أنك أو يظن أنك تفرض عليه الرأي، وقد يضطر إلى السكوت والرضوخ فقط شكليا، وأنا أصل إلى مرحلة الاقتناع المؤقت أو الاقتناع الخادع، وأنت لست بحاجة إلى هذا. اختر ألطف الكلمات والتعبيرات في مقابل ما تتجنب الكلمات الحادة والقاسية، مقابل هذا أنت بطبيعة الحال ستختار الكلمات اللطيفة والتعبيرات اللطيفة، ولا تجعل لسانك يقول ما يشاء، إنما ذهنك هو الذي يتحدث وتكون دائما مسيطر عليه، وهذا على أي حال يحتاج إلى مهارة الحديث كما قلنا، ويحتاج إلى أن يدرب الإنسان نفسه على المدى البعيد بأنه يتجنب العبارات الحادة والقاسية. كثير من الناس ما يسيء علاقاته مع الآخرين بسبب أنه درج على استخدام العبارات القاسية، مستاذ إذا أساء طالب أو شيء من القبيل، فبدل أن يتعامل معه بلطف ليمتص هذه الإساءة من الطالب يسيء أكثر من الطالب، وبالتالي تتحول العملية إلى بركان. استخدم أسلوب المنطق بالذات إذا كنت تتعامل بالطريقة العقلية بالاستراتيجية العقلية، بمعنى أنك ضع مقدمات وتصل إلى نتائج. مثلا تقول ثبت علميا ان التدخين يسبب امراض خطيره، وانت تتكلم مع الشخص الذي تحاول اقناعه بترك التدخين وانت تدخن بشراهه، اذا هناك احتمال كبير بان تتعرض لواحد من هذه الامراض. فاستخدام المقدمة العلمية المتفق عليها لوصولي لنتيجة مختلفة فيها تجعل هذه النتيجة أقوى. هنا مثلا مثال ثاني، هذا مقرر ما، مثلا أنت تحاول أن تقنع شخص بأنه يذاكر بأن يبذل مزيد من الجهد المذاكرة، تقول هذا المقرر صعب جدا، إذن هو يحتاج منك إلى مزيد من الجهد. وقد تكون هذا أمر بديهي، لكن من خلال تجربتي أرى أن الطلاب يتجنبون المقررات الصعبة لأنها صعب، فهو يترك هذا المقرر لا يذاكره ولا يهتم به لأنه صعب ويائس منه. فأحاول إقناعه بأنه إذا كان المقرر صعب فهذا يعني أنه يحتاج إلى مزيد من الجهد، لأنه إذا لم تقابل المقرر الصعب بمزيد من الجهد فسيكون مزيد من الصعوبة. فعلى أي حال تستخدم المقدمات العلمية حسب الظروف، حسب الموضوع اللي تتناقش فيه، مقدمة متفق عليها، مقدمة تكاد تكون حقيقة علمية أو حقيقة اجتماعية أو شيء متفق عليه، وتنتقل منه إلى النتيجة اللي تؤدي إليها هذه. إذا توتر الموقف، وكثيرا ما يحدث هذا، أو وصل إلى طريق مسدود، فالأفضل أن تتوقف عن العملية كلها بدل أن تنقطع العلاقة نهائيا. أحيانا أنت تقدم الحجج وصاحبك يرد عليها، وأحيانا تحتد قليلا أو هو يحتد قليلا أو يتهمك بأنك تحاول خداعه أو شيء من القبيل، فيصل المسألة يتوتر الموقف. فهنا الأفضل أن تتوقف وتقطع الحديث، أما كل واحد يذهب في سبيله أو تتناقشون في موضوع آخر ثم تعود مرة ثانية، إما في نفس الموقف في نفس الجلسة يعني بعد أن تهدأ الأعصاب تدخل بطريقة لبقة للموضوع مرة أخرى، أو أن تنتظر لوقت آخر. وبطبيعة الحال عمليات الإقناع في كثير من الحالات لا تتم بالذات العمليات الصعبة لا تتم بمحاولة واحدة، ولذلك نسمع كثيرا التفاوض في قضايا تجارية مثلا عقود وغيرها أو في قضايا سياسية تستمر أحيانا سنوات. هذا التفاوض هل استمر سنوات أو على الأقل أشهر أو أسابيع، الهدف منه هو إقناع واحد، كل طرف يحاول أن يقنع الآخر، ليس في العملية كلها إلا محاولة إقناع. الأهداف واضحة لدى الطرفين من البداية، أنا أريد كذا وكذا وكذا والخصم يريد كذا وكذا وكذا، فليست القضية على ماذا سنفعل، القضية من سيفعل ماذا، من الذي يحاول أن يقنع الثاني بأن يتبنى هذه الآراء. ولذلك لا تظن أن الإقناع سيتم في مرحلة وفي جلسة واحدة، وأنه إذا لم يتم فإذا أي أسوأ لا وتوقف عن المحاولات. تحاول بطريقة ثانية، تحاول يعني في جلسة ثانية أيضا في الفترة بين الجلستين تقيم طريقتك الأولى، لماذا فشلت؟ هل لأني رفعت صوتي وصرت حاد؟ هل لأني استخدمت استراتيجية عاطفية أكثر من لازم رغم أن هذا الشخص شخص واقعي ومنطقي إلى آخره؟ هل كان المكان غير مناسب؟ هل كان المكان مفتوح ودخل ناس وقطعوا علينا المحادثة إلى آخره؟ أفكر في ما هي نقاط الضعف في الجلسة الأولى وكيف أتجنبها. إذا كان لديك أكثر من هدف تحاول أن تقنع فيه الآخرين، فهناك وسيلتين أو يمكن نسميه استراتيجيتين. هل أبدأ بالأهداف الصعبة وإذا اقتنع بها سهل علي أقنعه بالأهداف السهلة، أو العكس أبدأ بالأهداف السهلة ثم إذا اقتنع ووثق بي أبدأ أتدرج إلى الأهداف الأصعب؟ لنفترض شخص كما قلنا لا يصلي وأنت تريده أن يصلي، فهل أبدأ مباشرة بأن أحاول إقناعه بأن يصلي في المسجد، يعني أبدأ بالهدف الصعب حتى لا أبذل جهد مرتين، أو أبدأ بالهدف السهل لأنه أقرب إلى التحقيق وأقول له حاول أدعي وأنصحه بأن يصلي في المسجد، يصلي في أي مكان في البيت ولا في أي مكان، وإذا اقتنع وبدأ يصلي أنتقل إلى المرحلة الثانية اللي أصعب. قد تقول لا، هنا أنا أبذل جهدين وممكن أختصرهم بجهد واحد، ربما أبذل جهد بأن يصلي في المسجد مباشرة وأوفر على نفسي الجهد. ربما تكون الحالات والأشخاص هم الذين يحددون أيهم أفضل، هل تبدأ بالهدف الصعب وبالتالي قد تستغني عن الهدف السهل لأنه تحقق من خلال الهدف الصعب، أو تبدأ بالسهل ثم تتدرج إلى ما بعده. ونكون بهذا أنهينا هذا المقرر، وأدعو لي ولكم بالتوفيق والهداية والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.